بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة جديدة، جوامع البينات في تفسير سورة الذاريات. سورة الذاريات من القرآن المكي، آياتها 60 آية، نزولها ترتيبها في النزول بعد سورة الأحقاف، ترتيبها في المصحف 51. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها فيما يقرأ في صلاة الليل. ففي حديث ابن مسعود يقول: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين، المفصل من الحجرات إلى آخر المصحف. وهذه السورة كغيرها من سور القرآن الكريم للتالي لكتاب الله جل جلاله، بكل حرف 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. وحديث عبد الله ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والذاريات ذروى، أقسم الله جل جلاله بالرياح التي تذر التراب. لاحظ، لقد ختمت سورة قاف بقول الله سبحانه: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان الحديث فيها عن البعث وعن براهينه، لكن الظالمين أبوا إلا كفورا وإلا عنادا ومحادة ومشاقة. فأقسم الله جل جلاله في مطلع هذه السورة على البعث، لأن المقسم عليه: إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع. فأقسم بالرياح المثيرات للتراب، وأقسم بالسحب الحاملات ثقلا عظيما من الماء، وأقسم بالسفن التي تجري يسرا في البحار، وأقسم بالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. ما هو المقسم عليه في هذا كله؟ إنما توعدون لصادق. البعث والنشور والحساب والقيامة والمعاد، وإن الدين لواقع، الحساب على الأعمال يوم القيامة واقع لا محالة. والسور التي أقسم الله في ابتدائها المقسم عليه غالبا إما هو الوحدانية أو الرسالة أو البعث، في هذه السورة المقسم عليه البعث، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. المقسم عليه هو الوحدانية. في سورتي النجم والضحى المقسم عليه ما يتعلق بالرسالة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولله جل جلاله أن يقسم بما شاء على ما شاء. أقسم بكثير من مخلوقاته، أقسم بذاته المقدسة، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد يقسم بمخلوقاته، وهذا شائع جدا في كتاب الله عز وجل، كما أقسم بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالفجر وبمقسم وبكثير مما أقسم عليه من مخلوقاته جل جلاله. قد يأتي القسم في صورة نفي القسم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نحن معاشر العبيد إذا أردنا أن نقسم لا يحل لنا أن نقسم إلا بالله جل جلاله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بالأمانة فليس منا. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا شرك أصغر، إلا إذا قصد تعظيم من يقسم به كتعظيم الله جل جلاله، فهنا ينتقل إلى الشرك الأكبر. أقسم الله على البعث في مواضع شتى في كتابه، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذاريات الرياح، هكذا فسر علي رضي الله عنه وأرضاه، الحاملات وقرا، السحاب تحمل الماء، الجارية يسرا، السفن، الملائكة تقسم أمر الله جل جلاله. في الباب قصة لطيفة كده، إن واحد اسمه صبيغ كان أيام عمر رضي الله عنه كان يسأل عن متشابه القرآن، حب يبحث عن المشكلات وعن المتشابهات ويثيرها بين الناس. فجاءه يوما فقال أخبرني عن الذاريات، فقال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا، فقال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. فقال فأخبرني عن الجاريات يسرا، فقال السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. طيب، ثم أمر به فضربه 100 ضربة وجعل في بيت، فلما برئ دعا به فضربه 100 أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة أنه ما يجد في نفسه ما كان يجد من قبل. يعني هذه الوساوس التي كانت يعني تحتوشه أذهبتها عنه درة عمر، لأنه قال له أنا عبد الله صبي، قال له أنا عبد الله عمر، ثم ضربه قال حتى يذهب ما برأسك، فذهب لما ذهب ما برأسه أعاده وقال ما أخاله إلا قد صدق، فخلي بينه وبين مجالسته للناس. لا إله إلا الله. الجاريات يسرا، السفن. بعض الناس يقولون إنها النجوم تجري في أفلاكها، طب ليه؟ قالوا ليكون هذا ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، الرياح فوقها السحب، فوقها النجوم، فوقها الملائكة، فالمقسمات أمرا الملائكة. إيه المقسم عليه؟ إنما توعدون لصادق، خبر صدق البعث، النشور. نعم، قيام الناس لرب العالمين، وإن الدين لواقع، الحساب، وإن الدين لواقع لكائن لا محالة، والسماء ذات الحبك، ذات الحسن والبهاء والجمال والاستواء، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فأقسم تعالى بالسماء ذات الخلق الحسن إنكم أيها المذكورون لفي قول مختلف مضطرب في هذا القرآن وفي هذا الرسول. مرة تقولون أساطير الأولين، مرة تقولون كهانة شعر، ومرة تقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، إنه كذاب، إنه شاعر، إنه مجنون. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وفي اختلاف قولكم هذا دليل على بطلانه واضطرابه، وفي ائتلاف القرآن الكريم وكونه يصدق بعضه بعضا رغم نزوله على مدى 23 سنة دليل على أنه حق وعلى أنه من عند الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاختلاف قولهم يدل على فساده وبطلانه، كما أن ائتلاف واتساخ الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من عند الله سبحانه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يؤفك عنه من أفك، الأفك الصرف للشيء عن وجهه الذي يجب أن يكون عليه، الأفك بفتح الهمزة صرف الشيء عن الوجه الذي يكون عليه. يصرف عن الإيمان بهذا القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صرفه الله تعالى بسبب إيثاره الغي على الرشد والضلالة على الهدى والكفر على الإيمان. يصرف عن هذا القرآن من كذب به، يؤفك عنه من هو مأفوك ضال لا فهم له. ثم قال قتل الخراصون، كقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، دعاء عليهم باللعنة أي لعنهم الله جل جلاله. الخراصون الكذابون الذين كانوا يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هؤلاء هم الخراصون الذين كانوا يقولون إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. الكذبة، الكذبة على الله، والكذبة على أنبيائه، والكذبة على كتاب الله عز وجل. ويل لهم من مشهد يوم عظيم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يسألون أيان يوم الدين، استبعاد لوقوع يوم القيامة، يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا استبعادا، كما قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون صاغرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. كما قال قوم صالح ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يومهم على النار يفتنون يعذبون يحرقون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ذوقوا حريقكم ذوقوا عذابكم ذوقوا مس سقر. يقال لهم هذا تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. يوم الجزاء يوم يعذبون بالإحراق بالنار، ويقال ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا شفقا، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.